ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول. فإذا حقق الأمر تبين أو فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. الزجاج هل يقوم من الحجر والحديد؟ أبدا، بل ولا يقوم بعضه لبعض، كل كاسر ومكسور. لو ضربت الزجاجة بأخرى انكسرت، أيهما اللي كاسر الثاني؟ كل واحد كاسر ومكسور. هذه حجة أهل الباطل، هذه حجة أهل الباطل، تظن أنها حق ولكنها باطلة تتهافت أمام الحق، وكل واحد منها يكسر الأخرى. لو رجعت إلى كتبهم لوجدت التناقض العظيم بينهم، حتى إن الواحد منهم يبطل ما قاله من قبل، لكنه يبطله بحجة باطلة، يعني لا يبطله بحق، فهي كلها باطلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.